أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر شمس. رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أخر جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول بردة في حديثه الله صلى الله عليه وسلم: يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. والفرق بين الحديث تدفعين، يعني حديث أن يصير ظل كل شيء مثل حديث الشمس ليس بينهما فرق بعيد، لأنها إذا تفرق فقد صار ظل كل شيء مثل، وإذا صار ظل كل شيء مثل طابق الاضطراب. ولكن يبقى هل ينتهي الوقت بهذا أو ينتهي إلى الغروب؟ إلى الغروب، لكن ما بين هذا الوقت والغروب وقت ضرورة. انتدابه إلى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وليس المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه أوضح من قوله فليتم صلاته، يعني هذا ليس فيه إشارة إلى أنه أدرك، ففيه الأمر بالإتمام، وهذا يحصل سواء أدرك أو لم يدرك. على كل حال قد ثبت من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. أي شيء عندهم أسئلة؟ نعم عندهم. ما كان شيء. فقد أدرك. نعم. أي نعم. ثبت يا أخي. فقد أدرك الصبح. أدرك الصبح. ما له يدي ماشي. فصل. ثم المغرب. يعني مثلا إذا قرأ مثل العصر يعني ماذا؟ هذا عجيب. طيب إذا كان ناسيا أو نائما فصار وقت يعني نعم أقول حد الوقت إلى أن يصير ظله، فقال جبريل الوقت ما بين هذا الوقت. ابن عاص قال: ما لم تصفر الشمس. فهذا يدل على عبد الله بن عمر حتى عمره بن عمر بن عاص: ما لم تصفر الشمس. قل يا شيخ عمر ولا عمر؟ عندنا يقول الآن نختبر المصحف ومن حديث عبد الله بن عمر. نعم. وهنا كيف؟ وهنا من حديث ابن عمر، لكن يراجع الأصل. إذا تبين حديث عبد الله بن عمر صار التحقيق إحسان تحقيق وتحقيق. عند الأحكام لأن تصرح يعني عند في العدة شاشة عند الأحكام بدون دقيقة. على كل حال صحيح مسلم قال مهم مشكلة إرادة إنما هو عفل قلوة عبد الله بن عمر معروف عبد الله بن عمر. نعم. فصل. ثم المغرب وهي الوتر

إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت المغرب، هذا بينهم فرق. يعني قرب، يعني انتهى من الصلاة حين غاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فطر ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأكثر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله، والأفضل تعجيلها لما روت عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، ثم ينصرفن متلفعات لمروقهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعي حال المأمومين، فإن أكثروا فالإفطار أفضل لما ذكرنا في العشاء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، هذا الفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق، ويتميز بعضهما عن بعض بأمور ثلاثة: أولا الكاذب مستطيل، والصادق معترض، ثاني الكاذب يظلم، والصادق لا ظلمة بعده، الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل، والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال بل البياض مستقر. وما ذكره من قوله عنه يرائي حال المأموم عنه، يعني عن الإمام أحمد. والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها، ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة كما لو راعاهم في أيام الصيف في قصر الليل فهذا لا بأس، لكن أن يراعيهم حتى يسبق أو يكون قرب طلوع الشمس لا. أحسن الله إليكم. ذكرتم فيما قبل بأن الأذان يطلق الأذان الإقامة يطلق عليها أذان، نعم، وذكرتم بعض الأحاديث وقلتم أظنه في بعض الأحاديث لأنه أطلق الإقامة على الأذان، ألا يكون هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟ كيف أقام؟ أقام الفجر حين طلعت الفجر. لا، أقام الفجر يعني صلى مثل إقامة الصلاة، لكن يقول أمر بلالا فأقام الفجر بلال مؤذن. يا أمر بلال، أمر بلال يعني فأذن، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. في حد؟ نعم في حد يعني؟ نعم. لا الأذان بارك الله. نعم. فكلمة إين تكون قبله بيسير أو معه أو بعد بيسير. إن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء، إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أرضوا أخر، ولكن هذه الرواية في مقابلة النص، لأن الرسول كان يبادل بالصبح. الغلس ظلمة، الغلس ظلمة. فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه،

ولازم القضاء. وعلى هذا فإذا حارت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لازمها قضاء صلاة الظهر. لماذا؟ لأن لها انشغال، لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فهي لم تفرق، وعلى هذا فلازمها القضاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاختيار القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حارت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة. نعم، ما يلزم في الخلاف. كيف؟ هو أول وقت. لا، إذا سافرت عنه يقصر، لأن العبرة في الصلاة بفعلها. فالآن هو الرجل سافر وهو مخاطب بالصلاة، فإذا صلى صلاة المساء. نعم، يصلي ركعة، يصلي ركعة ماذا يؤذن أخذنا ثلاث. لا. فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة. والصحيح أنه يسقط الترتيب بخوف ضوط الوقت كما قال أولا. واختلف العلماء هل يسقط بخوف ضوط الجماعة أو لا. والصحيح أنه لا يسقط، لأنه يمكنه أن يصلي بنية المقضية. فمثلا إذا كان عليه صلاة الظهر ثم حضر والناس يصلون صلاة العصر ولم يصلوا الظهر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر. عليه صلاة العصر وأدرك معهم صلاة المغرب، نقول ادخل معهم بنية صلاة العصر وقت ما تتم به صلاتك. هذا هو الصحيح. فلا تستفيد إلا بخوف خروج الوقت وقت الحاضر. وكذلك أيضا في النسيان، لو نسي وصلى غير مرتب صلاة غير مرتبة فإنه لا يلزم الإعادة. العشاء كذلك ينوي المغرب، فإذا قام الإمام بالرابعة وقد تم الثلاث يجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. أربعة، يصلي أربعة. نعم، يعني يصلي ما ولا شيء ثم الثلاث. نعم. وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة فقد الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم

ولا الحصول على فضيلة أول وقت. هي لكن شرط أنك يسقط بالنسيان، وهو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني لا تكثر الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وش التفريق أن هذا في الكيفية لا في ذات العبادة؟ العبادة الآن كلها كاملة، ما فيها لا تقديم ولا تأخير فقط. فلذلك سمع فيه بالنسيان، وسمع فيه بالجهل، وسمع فيه بخوف وقت الحاضرة، وسمع فيه على قول بخوف وقت الجماعة. هو مباشر يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب، وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا. ما ينفذ لك كيف ليش الله كلب صلاتين؟ يحتاج إلى دليل على إجابة العادة. فهذا يقول أنا صليت في وقت معدون لي، شرعت فيها في وقت معدون لي، فسأل كم؟ الله لا. عرف الله ما يخاف إلى الآن ما دخل في الصلاة، لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير. فلو قال عمر يقف إنها إلغى رب. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا عندكم أو عصرا يا شيخ؟ أو عصرا. لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه إنما يغلب على ظنه كنا حينئذ يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. لا نعم الحكم يكون فاسقا، والأمر يجلد حتى يطلق. سلام. اين لك الزائده وتفكر لانه وصل مرارا وتكرارا قواعد لا وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عباده مؤقته اذا عن وقتها فانها لا تقبل منها، وليس عليه الا التوبه. كل عباده حتى رمضان لو تركت عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبه. هل قال على ذلك القضاء؟ هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيره،

من يراجعني؟ ها عند طيب اكتب جيب كتابها اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم أضيفه تخيص عندما ماشيين على التخيص توقف ليه شيء